أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان كن إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان مشرقي بالنور هيا أمنا يا صديقي عمرك المحدود هديا بسبيل في طريقي مشرقي بالنور هيا قم وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا بسبيل في طريقي مشرق بالنور هيا وبادر يا صديقي عمرك المحدود هديا في سبيل في طريقي مشرق بالنور هيا واملئ الأيام حبا واملئ الدنيا عبيرا وامنحي الرحمن القلب عسى صبار شكورا واملئي الأيام حبا واملئي الدنيا عبيرا وامنحي الرحمن قلبا عسى صبار شكورا أي صوت أي صوت أي صوت بينادي حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان قم إلى أسمى مرادي سابقا خطوة الزمان واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية واجعل الإيمان رايا وامض حرا في ثباتي إنها كل الحكاية خطوة الزمان. أي صوت بينادي هاتفا حلو البيان إلى أسمى مرادي سابق خطوة الزمان. أي صوت أي صوت أي صوت.